بمناسبة ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، تلقى المارشال المحترم كيم جون بركة التهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد يوم 18/2. تقدم مرسلها بأحر التحيات والتهاني القلبية إلى المارشال كيم جون والشعب الكوري الصديق باسمه واسم الشعب العربي السوري، وذكر أن علاقات الصداقة والتعاون الثنائية ظلت تتطور تطورا مرديا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بفضل الجهود المشتركة لقيادات البلدين، وعبر عن الثقة الراسخة بأن أورا الصداقة التاريخية المتواجدة بين البلدين ستتوثق باستمرار بما يتفق مع مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون والتضامن بين البلدان التي تؤتي الأهمية لحماية المصالح البشرية كلها.